من أصناف المسلمين وخاصة السلفيين أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم، وأن يجعل الأساس في علاقاتهم إرادة وجه الله والمحبة فيه سبحانه وتعالى، وإدراك أن البشر معرض للخطأ ومعرض للنقص ومعرض للوقوع في الزلات، ولكن الإيمان يقتضي منا الصبر على ما يقع من الإخوان ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم التعجل بالتشهير والتشنيع والمبادرة بالهجر وما شكل ذلك، فإن هذه الأمور تضر بالدعوة السلفية وتضر بأهلها. في الزاني يقول فعلت وكذا، فيقول لعلك فعلت ولعلك فعلت ولعلك فعلت، كثر عليه وقف عن ألم العقاب عنه، فإذا تراجع الحمد لله كثر نفسه وقضي العقاب، وإذا أصر أقل عليه الحج صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. شاهد أن الرسول يعني قائم الله في السنين حد الستر وأمره بالستر، فكثير من الأخوان يطلقوا في الأخطاء، نحن نصبر عليهم ونناصحهم ونتأنى بهم ولا نستعجل عليهم، فإن الأجل والتسرع بالهجر والمقاطعة والمصارمة هذه لا تلقي ولا تذر الدعوة السلفية في بلاد أهلها. فأنا أنصح الجميع بالتآخي والتعاطف والتراحم كما أمر الله بذلك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالرفق وباللطف، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في كل شأن، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق يجعل الدعوة في غاية الجمال وفي غاية الروعة، ويجعلها محببة إلى الناس ويقبلون عليها بنهم، وإذا خالقها يعني النفرة وأسباب النفرة والمنفرات والقسوة والعنف والشدة نفر الناس منها، لهذا قال ما نزع منه شيء إلا شانه، يعني الشيء من هذه الدعوة نزع منه رزق كانت وشوهت ونفر الناس منها، ورسول الله إنكم منفرون يقول يسروا ولا تأخروا وبشروا ولا تنصروا. هل نحن أغير من الله أو من رسوله عليه السلام؟ فنستقبل الشدة ويسلق الرفق ويسلق اللين ويسلق الرح تراحم والتعاطف، نعوذ بالله من ذلك. هذا في أوصال بكل هذا بكل أنواع الخير وكل ما يهيئ لدعوتنا أن تشق طريقها إلى قلوب الناس في المجتمعات كلها. والله لا تنفي الدعوة إلا إذا استخدموا الحكمة والرفق واللين، والحكمة هي العلم وبيان الحجة، لكن باللطف وبالرفق لا بالعنف والتطاول واحتقار الناس والاستعلاء عليهم، فإن هذه المنفرات يلام صاحبها وقد يكون آثما في خلق الناس وصدهم عن سبيله، لأن المنفر يصد الناس، يصد الناس عن دعوة الله عز وجل. فالرفق واللين يجعل القلوب تقبل دعوة الله سبحانه وتعالى، والتنفير والشدة والعنف والقسوة والأخلاق الرذيلة هذه تشوه جمال هذه الدعوة وتمثل الناس منها. أوصي الشباب والشابات بالتراحم والتعاطف والتآلف كما أوصانا بذلك، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، هذا الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في أخيك خلل وعنده زلل علمه بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا خير علاج للأمراض التي قد يصاب بها بعض الناس، والقسوة والشدة لا علاج فيها، إنما يرجع إليها الحكيم إذا بلغ السيل الزباء. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ينفض القلوب وأن يجمع شفاة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجمع قلوب السلفيين قبلهم على هذا الحق والخير. ثم ربنا سمع الدعاء، وأختم هذه الكلمة بإجابة هذه. فإني قد سعرت من كلام، وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.